سؤال جوج. نستعمل المنبه الصوتي. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. ندوز بلا ما ننقص من السرعة. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.